الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. تلخص مما تقدم أن العلمين الإجماليين الموجودين في هذا الفرض الذي نتكلم فيه في الحالة الخامسة هذان العلمان الإجماليان بعد أن سقطا عن التمجيز والتأثير في مادة اجتماعهما يعني في مورد صلاة الجمعة في المثال الذي ذكرناه لا يسقطان عن التأثير والتمجيز في مادتي افتراقهما، كل واحد من العلمين منجز في مادة افتراقه التي تخصه. هذا شرحناه مفصلا واتضح، لكن قد يتخيل في المقام أن العلمين بعد أن سقطا عن المنجزية في مادة الاجتماع يسقطان عن المنجزية نهائيا حتى في مادة الافتراق. لماذا؟ لبعض الوجوه ذكرنا بالأمس الوجه الأول، وكان حاصله عبارة عن قياس ما نحن فيه بباب الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي، فيقال إنه كما عند الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي، مثلا لو علم إجمالا بحرمة بعض اللحوم واضطر إلى أكل أحدها، هنا يقال إن هذا العلم الإجمالي لا ينجز على المكلف الحرمة في ذاك اللحم الذي اضطر إلى أكله، لأنه على أي حال مضطر إلى أكله، فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز في ذاك الطرف المضطر إليه، وبسقوطه عن التنجيز هنا يسقط عن التنجيز في سائر الأطراف. الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية نهائيا. هذا هناك في بحث الاضطرار، فيقال في المقام أنه هنا أيضا المكلف مضطر في مادة الاجتماع، مادة اجتماع العلمين يعني صلاة الجمعة، هذا المكلف لا يمكن أن يكلف بحرمة صلاة الجمعة، ولا يمكن أن يكلف بوجوب صلاة الجمعة، لأنه قلنا العلمان يستحيل تأثيرهما وتنجيزهما معا، وأحدهما ترجح ولا مرجح، فلا العلم الإجمالي الأول ينجز عليه حرمة صلاة الجمعة، ولا العلم الإجمالي الثاني ينجز عليه وجوب صلاة الجمعة، فالمكلف في مادة الاجتماع في صلاة الجمعة مثل ذاك الإنسان المضطر إلى أكل بعض اللحوم لا كما ذاك لا يمكن أن يكلف بالحرمة، هذا المكلف هنا أيضا في صلاة الجمعة لا يمكن أن يكلف لا بحرمة صلاة الجمعة ولا بوجوب، فهو مثل ذاك المضطر إلى أحد أطراف العلم الإجمالي. إذن فبالنسبة إلى مادة الاجتماع بعد أن سقط العلمان الإجماليان عن التمجيز يسقطان أيضا عن التمجيز في مادتي افتراقهما، كما يسقط العلم الإجمالي عن التمجيز في سائر الأطراف غير المضطر إلى أكلها. هذا وجه قياس ما نحن فيه بباب الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه. قلنا إن هذا الوجه غير تام، لأن هذا القياس مع الفارق في باب الاضطرار إنما يسقط العلم الإجمالي عن التمجيز نهائيا لنكتة، والنكتة هي أنه لم يعد هذا العلم الإجمالي علما بالتكليف على كل تقدير، سقط عن كونه علما بالتكليف على كل تقدير، أصبح علما بعدم التكليف على تقدير وشكا بدويا في التكليف على تقدير آخر، لأن الإنسان الذي يضطر إلى أكل أحد اللحوم على تقدير أن يكون الحرام الواقعي هو هذا اللحم ليس حراما عليه أن يأكله بسبب الاضطرار، فعلى تقدير أن تكون الحرمة هنا، الحرمة الواقعية هنا، فهي مرفوعة بسبب الاضطرار، نعلم بارتفاعها، يعلم بارتفاعها. على تقدير أن تكون الحرمة في سائر اللحوم، بل الحرمة موجودة، فينحل ذاك العلم الإجمالي، لا يبقى علم بعدم حرمة هذا اللحم تفصيلا ولو بسبب الاضطرار، وشك بدوي في حرمة اللحوم الأخرى، ولذا تجري البراءة في سائر اللحوم. هذه هي نكتة سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية نهائيا في باب الاضطرار إلى أحد الأطراف. أما فيما نحن فيه، كيف تطبقون هذه النكتة؟ هل أن المكلف في مادة الاجتماع يعني في صلاة الجمعة مضطر إلى ماذا؟ مضطر إلى فعل صلاة الجمعة بالخصوص، يعني إلى الإتيان بصلاة الجمعة بالخصوص مضطر؟ لا، بإمكانه أن يتركها، أكو واحد لازم إيده؟ ليس مضطرا المكلف إلى الإتيان بصلاة الجمعة، لأن بإمكانه أن يتركها، كذلك ليس مضطرا إلى ترك صلاة الجمعة، لأن بإمكانه أن يفعلها، فلا هو مضطر إلى فعل صلاة الجمعة بالخصوص، ولا هو مضطر إلى ترك صلاة الجمعة بالخصوص. نعم، هو مضطر إلى الجامع بين فعل صلاة الجمعة وترك صلاة الجمعة، الجامع بينهما، يعني أحدهما، من باب أن الإنسان دائما هو مضطر إلى الجامع بين الفعل والترك، لأنه يستحيل خلو الإنسان من الفعل والترك معا، من المستحيل أن أن أن أن يخلو الإنسان من الاتيان بصلاة الجمعة ومن ترك صلاة الجمعة، ارتفاع النقيضين محال، مستحيل أن لا يصلي ولا يترك الصلاة، ما يصير. خلو الإنسان من الصلاة ومن عدم الصلاة هذا مستحيل، من باب استحالة ارتفاع النقيضين، فلذا هو مضطر. هذا الاضطرار العقلي الذي يحكم به مبدأ عدم التناقض، ومبدأ عدم ارتفاع النقيضين مضطر إلى الجامع بين فعل شيء وتركه، إما يفعل أو يترك، أما ليس مضطرا إلى خصوص فعله وليس مضطرا إلى خصوص تركه، لا هو مضطر إلى خصوص الإتيان بصلاة الجمعة ولا هو مضطر إلى خصوص ترك صلاة الجمعة، وإنما هو مضطر إلى الجامع بين فعل صلاة الجمعة والترك. ومن الواضح أن الاضطرار إلى الجامع بين الفعل والترك هذا لا يرفع التكليف، لا يرفع التكليف بالفعل ولا يرفع التكليف بالترك، وإلا لما وجد هناك تكليف أصلا في العالم، لما وجد التكليف بالصلاة. ليش؟ لأنه أنا مضطر إلى الجامع بين فعل الصلاة وتركها. زين، إذن فيستحيل أن أكلف بفعل الصلاة، أنا مضطر إلى الجامع بين فعل الكذب وترك الكذب، إذن يستحيل أن أكلف بحرمة الكذب. الاضطرار إلى الجامع بين الفعل والترك لا يرفع التكليف، وإلا لما بقي تكليف في العالم أبدا، لأن هذا الاضطرار موجود مع كل أبناء البشر، كلهم إزاء فعل من الأفعال مضطرين إلى فعله أو تركه. فهذا شلون قياس ما نحن فيه بباب الاضطرار؟ ماكو اضطرار هنا في مادة الاجتماع، لا يوجد اضطرار يرفع التكليف. في باب الاضطرار إلى أكل بعض اللحوم يوجد اضطرار يرفع الحرمة، فعلمنا بالتكليف بعد يتبخر، لا يبقى علما بالتكليف على كل تقدير، علم بعدم التكليف على تقدير وشك بدوي في التكليف على تقدير آخر، ولذا سقط العلم الإجمالي عن المنجزية. أما هنا أين الاضطرار الذي يرفع التكليف؟ هل الاضطرار الذي يرفع التكليف هو الاضطرار إلى فعل صلاة الجمعة؟ لا، وجدانا هذا الإنسان غير مضطر إلى فعل صلاة الجمعة، لأنه ممكنه أن يترك صلاة ويصلي الظهر. هل هو مضطر إلى ترك صلاة الجمعة؟ أيضا لا، بإمكانه أن يصلي صلاة الجمعة. فأين الاضطرار الذي يرفع التكليف؟ الاضطرار إلى الجامع بين الفعل والترك هذا يرفع التكليف. هذا الاضطرار لو كان قرار أنه يرفع التكليف لرفع كل التكاليف، الاضطرار إلى الجامع. إذن هنا فيما نحن فيه كل واحد من العلمين الإجماليين ثابت على حاله، لم ينقلب إلى الشك البدوي كما انقلب في بحث الاضطرار. العلم الإجمالي الأول باقي على حاله، وهو العلم بوجود تكاليف في دائرة الروايات، ومنها هذه الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة، هذا العلم الإجمالي باقي على حاله، انقلب إلى شك بدوي مثل ما في باب الاضطرار؟ لم ينقلب، موجود، لا زال هذا العلم الإجمالي هنا باقيا على حاله. نعم، في خصوص صلاة الجمعة هذا العلم الإجمالي ما نجز على المكلف حرمة صلاة الجمعة، لأن مستحيل أن ينجز عليه في مادة الإجماع، لكن العلم موجود، من قلب إلى علم بعدم التكليف وشك بدوي مثل التكليف كما صار في باب الاضطرار؟ علم موجود، لا زال هذا المكلف يعلم إجمالا بثبوت تكاليف في دائرة الروايات، ومنها هذه الرواية التي تدل على حرمة صلاة الجمعة، هذا العلم موجود عنده، لم ينقلب العلم الإجمالي إلى علم بعدم التكليف على تقدير وشك بدوي في التكليف على تقدير آخر. كذلك العلم الإجمالي الثاني هم باقي على حاله، العلم الإجمالي بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة، هذا العلم الإجمالي أيضا باقي على حاله. نعم، هذا العلم الإجمالي لم يستطع أن ينجز على المكلف وجوب صلاة الجمعة، مستحيل كما قلنا، لكن لم يستطع أن ينجز، لا أنه العلم انقلب إلى علم تفصيلي وشك بدوي، موجود العلم، لا زال هذا المكلف يعلم إجمالا بأنه في يوم الجمعة إما تجب صلاة الجمعة أو تجب صلاة الظهر. بس إذا العلم لم ينجز لا وجوب ولا حرمة، لا العلم الأول ينجز الحرمة ولا العلم الثاني ينجز الوجوب. أنا المكلف هل يستطيع أن يأتي بالجمعة ولا مخير؟ قلنا مخير، بعد يريد أن يؤتي إيه مخير، حاله حال الدوران بين المحذورين. قلنا إتيانه بالجمعة لا يسقط وجوب الظهر، يجب على أن يأتي بالظهر، يجب على أن يأتي بالظهر تنجيزا للعلم الإجمالي الثاني. بلي بلي بلي، هو هكذا نريد أن الآن يعني هاي النقطة نبحث عنها. النقطة الثانية أنه العلم الإجمالي يبقى ينجز المادة الافتراق، كل من العلمين يبقى ينجز مادة افتراق، العلم الإجمالي الثاني ينجز وجوب صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر مادة افتراق العلم الإجمالي الثاني، سواء أتى بالجمعة أو لم يأتي ينجز عليه وجوب صلاة الظهر، هذا العلم الإجمالي الثاني. العلم الإجمالي الأول أيضا ينجز عليه سائر الروايات الدالة على سائر التكاليف غير هذه الرواية الدالة على الحرمة. نعم، هذه الرواية الدالة على الحرمة العلم الإجمالي الأول لا ينجز عليه الحرمة، فالحاصل أنهما لا ينجزان في مادة الاجتماع ولكنهما ينجزان في مادة افتراقهما. وقياس ما نحن فيه بباب الاضطرار إلى أحد الأطراف قياس مع الفارق، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للقول بأن العلمين الإجماليين يسقطان عن التنجيز نهائيا هو قياس ما نحن فيه بالتكليف المردد بين شخصين، قد يحصل علم لشخصين بالتكليف بتكليف مردد بينهما، يمثلون عادة بهذا المثال، لو كان هناك ثوب مشترك بين شخصين أحيانا يلبسه هذا الشخص وأحيانا يلبسه ذاك الشخص، هناك ثوب مشترك بين شخصين بين رجلين، ووجد في يوم من الأيام منيا في أحد منيا في هذا الثوب، ما يندرى أن هذا من هذا الشخص أو من هذا الشخص، بالتالي هل هذا هو جنوب أو ذاك جنوب ما معلوم. واجد المني في الثوب المشترك بينهما الآن يعلمان بتكليف، يعلمان بحصول جنابة في البين، ويعلمان بثبوت تكليف وهو وجوب غسل الجنابة، لكن هذا التكليف الذي يعلمان به تكليف مردد بين شخصين، إما هذا جنوب فيجب عليه غسل الجنابة أو هذا جنوب فيجب عليه غسل الجنابة. خب، هنا عادة يقال كل واحد من هذين الشخصين رغم كونه عالما بثبوت التكليف من قبل المولى، يعني يعلم بأن هناك وجوبا لغسل الجنابة، تكليف من قبل المولى موجود، لكن رغم أن كل واحد منهما له هذا العلم، مع ذلك هذا العلم لا ينجز عليه التكليف، La hâdâ yecebu aleyhi gusmur cenâbe ve la dâhâki. Ma'a ennehu ya'leman be ennehu bel ahire ahaduhuma cunub. Kat'an. Lan hâdâ thawb la yelbesuhu gayruhuma. هذه الجنابة إما من هذا ومن هذا، فيعلمان بثبوت التكليف من قبل المولى، لكن رغم ذلك لا يتنجز التكليف لا على هذا ولا على هذا. لماذا؟ لماذا لا يتنجز التكليف لا على هذا ولا على هذا؟ السر في ذلك هو أن هذا التكليف، مثلا أحد الشخصين زيد هكذا يقول هذا التكليف الذي أعلم به على تقدير توجهه إلى عمرو، هذا التكليف ليس للمولى حق الطاعة في هذا التكليف عليه، على تقدير توجهه إلى عمرو، على تقدير توجه هذا التكليف إلى عمرو، إذن فليس للمولى حق الطاعة في هذا التكليف عليه. زيد هكذا يقول. عمرو أيضا يقول نفس الكلام، يقول على تقدير توجه التكليف إلى زيد ليس للمولى حق الطاعة في هذا التكليف عليه. فكل من الشخصين مقالته هذه، أنه هذا التكليف على تقدير توجهه إلى غيره ليس للمولى حق الطاعة في هذا التكليف عليه، يعني هذا التكليف ليس مؤثرا بالنسبة إليه في عالم الإطاعة وحق المولوية. إذن فعلم زيد بالتكليف ليس علما بتكليف ذي أثر في عالم الطاعة وحق المولوية. علم بالتكليف موجود عند زيد وكذلك عند عام، لكن عند كل منهما هذا العلم ليس علما بتكليف له أثر في عالم الإطاعة، لا أثر له، لأن كل واحد منهما يقول هذا التكليف على تقدير توجهه إلى غيري، فليس للمولى في هذا التكليف حق الإطاعة علي، أنا مو لازم أن أطيعه، لا تكون يطيع. فعلم كل واحد منهما بالتكليف ليس علما بتكليف ذي أثر في عالم الطاعة وحق المولوية على كل تقدير، فلذا لا يكون هذا العلم منجزا أصلا. هذا ما يقال في باب التكليف المردد بين شخصين، فيقاس ما نحن فيه بذاك الباب. يقال هنا أيضا فيما نحن فيه الأمر كذلك، لأن التكليف على تقدير ثبوته في مادة الاجتماع ليس داخلا في دائرة حق الطاعة والمولوية. هذا المكلف هكذا يقول هنا، يقول التكليف الذي أعلم إجمالا به على تقدير ثبوته في مادة الاجتماع، يعني في صلاة الجمعة، على تقدير ثبوته في مادة الاجتماع، هذا التكليف ليس تكليفا ذا أثر في عالم الإطاعة، يعني ليس علي أن أطيعه، لأن ما أقدر أطيعه في مادة الاجتماع. في مادة الاجتماع المكلف لا يمكن أن يطيع، كما قلنا سابقا. يطيع يعني شو يسوي؟ يصلي صلاة الجمعة لعله فعل حراما، يترك صلاة الجمعة لعله ترك واجبا، ما يقدر يطيع، لا يمكنه أن يطيع. فالمكلف هنا في مادة الاجتماع يقول على تقدير ثبوت التكليف في صلاة الجمعة سواء حرمة أو وجوب، على تقدير ثبوته ليس هذا التكليف تكليفا ذا أثر في عالم الإطاعة وحق المولوية، ليس تكليفا يكون على المولى، يكون للمولى علي حق أن أطيعه فيه، على تقدير ثبوته ليس تكليفا. فيصبح مثل ذاكر، مثل زيد وعمر في مثال الثوب المشترك بينهما. إذا لم يكن التكليف على تقدير ثبوته تكليفا ذا أثر، إذن فالعلم الإجمالي لا ينجز، لأن العلم الإجمالي المنجز هو ذاك العلم الذي يكون علما بالتكليف ذي أثر على كل تقدير على المكلف. أما صرف العلم التكليف هذا ما يوكل خبز، لا ينفع. مجرد العلم التكليف لا ينفع، لا يؤثر، لا ينجز. علم بتكليف ذي أثر في مقام الإطاعة على كل تقدير، هذا هو العلم الإجمالي المنجز، وهذا غير موجود هنا، كما غير موجود في واجدي المني في الثوب المشترك بينهما. هنا أيضا هذا العلم ليس موجودا، فلا يكون شيء من العلمين منجزا حتى في مادتي افتراقهما، لأنه ليس لا العلم الإجمالي الأول ولا العلم الإجمالي الثاني ليس شيء منهما علما إجماليا بتكليف ذي أثر على كل تقدير، وإنما هو مثلا العلم الإجمالي الأول علم إجمالي بتكليف على تقدير له أثر وعلى تقدير ليس له أثر. على تقدير أن يكون ذاك التكليف هو الحرمة، حرمة صلاة الجمعة، فليس له أثر. على تقدير أن يكون ذاك التكليف عبارة عن التكاليف الأخرى الموجودة في سائر الروايات، نعم له أثر. هذا العلم الإجمالي الأول، ليس علما بتكليف ذي أثر على كل تقدير. العلم الإجمالي الثاني أيضا كذلك ليس علما بتكليف ذي أثر على كل تقدير، بل هو علم بتكليف على أحد التقديرين له أثر، وهو على تقدير أن يكون الواجب صلاة الظهر، هذا له أثر عليه أن أطيع. لكن على تقدير أن يكون الواجب صلاة الجمعة ما له أثر، لأنه ما أنا ما أقدر أطيع، ما أقدر أطيع المولى في صلاة الجمعة كما قلنا. أطيع شلون؟ أفعلها لعلي فعلت حراما، أتركها لعلي تركت واجبا. فالعلم الإجمالي الثاني أيضا ليس علما بتكليف ذي أثر على كل تقدير، فيسقط عن المنجزين. هذا هو الوجه الثاني. هذا الوجه أيضا غير صحيح، وذلك لأن هذا القياس أيضا قياس مع الفارق، قياس ما نحن فيه بباب التكليف المردد بين شخصين قياس مع الفارق. وتوضيح ذلك هو أن هناك خلافا بين الأصوليين في باب العلم الإجمالي، وهو أن العلم الإجمالي هل ينجز الواقع بحده أم ينجز الجامع؟ ماذا ينجز العلم الإجمالي؟ مثلا لو أنا علمت بإجمالا بوجوب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة في يوم الجمعة، هذا علم إجمالي متعارف عادي. هذا العلم الإجمالي ينجز على المكلف ماذا؟ ينجز علي الواقع بحده، يعني ذا في الواقع بالأخرة إما صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الظهر، في الواقع، الواقع إما هو وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة، مو شيء وجوب صلاة ما، وهذا ليس هو تمام الواقع. تمام الواقع إما عبارة عن وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة. هذا العلم الإجمالي نجز علي الواقع، يعني لو كان في الواقع صلاة الجمعة هي الواجبة، فهذا العلم الإجمالي نجز علي وجوب صلاة الجمعة، ونجز الواقع بحده. أو لو كان في الواقع صلاة الظهر واجبة واقعا، هذا العلم الإجمالي نجز علي وجوب صلاة الظهر. هذا معنى أن العلم الإجمالي ينجز الواقع بحده، الواقع أيا كان، العلم الإجمالي يستهدف الواقع، يعني ينجز علي الواقع. أو لا، العلم الإجمالي ينجز الجامع، yunaccizu aleyye vücube salatim ma fi yevmil cuma'a. Her miktar. Ekser min hâde me yunaccız. Ekser min hâde la yunaccız. Hâde bahzun tavîl arîd fi bahzil ilmil icmâli. Yani يرجع إلى البحث عن العلم الإجمالي، علم بماذا؟ علم بالواقع أو علم بالجامع؟ ما الآن لا نريد الدخول في ذاك البحث، لكن موكول إلى محله. وإنما الذي نريد أن نقوله هو أن تنجز الجامع مسلم هذا على كلا القولين، سواء على القول الأول الذي يقول إن العلم الإجمالي ينجز الواقع، أم على القول الثاني الذي يقول إن العلم الإجمالي ينجز الجامع. على كلا القولين الجامع منجز، بالأخير ذاك الذي يقول إن العلم الإجمالي ينجز الواقع خب لا ينكر أنه ينجز الجامع، الجامع موجود في الواقع فهو ينجز الجامع على كل حال، هذا قدر مسلم. لماذا؟ لأن الجامع وصل إلى المكلف، يعني المكلف من خلال العلم الإجمالي علم بوجوب صلاة ما، وجوب صلاة ما، هذا الجامع وصل إلى المكلف، علم به بالعلم الإجمالي، فإذا وصل فيكون منجزا عليه. خب حينئذ هذا الجامع نريد أن نرى أن فيما نحن فيه هذا الجامع وصل إلى المكلف أم لم يصل، حتى نعرف أن هذا القياس قياس صحيح، قياس ما نحن فيه بباب التكليف المردد في بين شخصين. هناك الجامع لم يصل إلى أحد، إلى شيء من المكلفين، الجامع ما وصل، هنا الجامع وصل إلى هذا المكلف، وشرح هذا يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.